إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال الإمام المنذري رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره، وأعمالكم. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره، وأعمالكم. قال: رواه مسلم رحمه الله تعالى. وفي هذا الحديث بيان أن ميزان العباد هو النيات والأعمال. ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر لنا في فصل عقده في النية فضائل النية الصالحة وفظاعة النية الفاسدة. فكان أول شيء رأيناه في فضائل النية أن الإنسان يكتب له ما ينويه، إن حسنا فحسن وإن سيئا فسيء. ومن فضائل النية أيضا أن الإنسان يحشر يوم القيامة على حسب نيته. وكذلك من فضائل النية أن العبد يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله. وكان هذا آخر شيء رأيناه. وذكرنا في كل أو في بعض الأبواب ما يتعلق بهذه الفائدة، فائدة النية الصالحة. فرأينا كيف أن المسلم وإن لم يخرج للجهاد في سبيل الله لعجز ولعذر، فإنه ما دام ينوي الخير فإنه يكتب عند الله تعالى كأنه جاهد في سبيله، يؤجر على ذلك. وفي باب الصلاة: من نوى أن يقوم الليلة فغلبته عيناه فنام، فهذا يكتب له أجر قيام ليلة. ومن كان عاجزا عن التصدق والإنفاق في وجوه البر ولكنه ينوي أن يكون له مال فيتصدق في أنواع البر ووجوهه، فهذا يكتب له أجر المتصدق، وغير ذلك من الأبواب. فهو أصل مضطرد، متى نوى الإنسان الخير فإنه يبلغ بذلك بتلك النية مبلغ العمل. بل إن النية تنجيك من الذم أيضا، فقال عليه الصلاة والسلام: راح الميزان النية، لو لم يكن لها ميزان وفائدة ما أتى بهذا اللفظ في هذا الحديث، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فمات على شعبة من النفاق. فلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو مات على شعبة، قال: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. هذا يدل على أن الإنسان يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله. فما عليك أيها المؤمن إلا أن تنوي الخير إن استطعت، تنوي الخير إن استطعت. وهذا الحديث يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الميزان عند الله ليس هو بالصور والأجسام، وسنرى أمورا تلحق ذلك في شرحنا له، وإنما العبرة بالنيات والأعمال، النيات الصالحة والأعمال الصالحة أيضا. وراوي الحديث هذا هو الإمام الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فنرى ما الذي نعرفه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن إسحاق هو حجة في المغازي والسير، فقال حدثني بعض أصحابنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال كان اسمي في الجاهلية عبد شمس كان اسمي في الجاهلية عبد شمس فسماني النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن. إذن هذا مثال من الأمثلة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يغير الأسماء خاصة التي تعبد لغير الله. فبالإجماع العلماء لا يحل اختيار اسم معبد لغير الله، مثلا كما نسمع في بعض مناطق البلاد واحد يسمي عبد النبي، واحد يسمي عبد والعياذ بالله هذا أمر واقع، عبد النار هذا يتشبه بالمجوس عبد النار وهذا عبد النبي، فلا يجوز التعبيد لغير الله. ولا حجة في كون النبي صلى الله عليه وسلم ينسب إلى جده عبد المطلب. عبد المطلب اسم ليس فيه حجة، يعني واحد يقول هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه عبد المطلب، قلوا أولا جد النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجاهلية، والإنسان لا يختار اسمه ولا اسمه، هو ما يختارش اسمه الإنسان، فاسمك ما تختارش، كيف تختار اسم أبيك وجدك؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا دخل له في ذلك. قد يقول لك واحد ذكي قرأ شوية تقول لك لا أنا على بالي بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يختار اسم جده، لكننا نراه يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وحوصر المسلمون وضربوا بالنبال حتى كادوا يخسرون المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم أول واحد قام ونادى في الناس أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب يا أهل الشجرة، نادى أصحاب البيعة يا أهل البقرة، سورة البقرة الذين يحفظون سورة البقرة، أي السابقين من الأنصار والمهاجرين، فعرف استجاب له أبو بكر وغيره ففتح الله تعالى. الشاهد أين هو؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو يفتخر. تعال معي باش تفهم فقط هذا الأمر جزئية. عبد المطلب مو معنى أنه فيه إله ولا عبد، واسمه مش معناتها عبد هنا معناتها العبودية اللي هي بمعنى الدعاء والافتقار، لا، المقصود هنا عبد بمعنى الرقيق، لأن والد جد النبي عليه الصلاة والسلام كان ذهب في سفر مع عمه وكان على هيئة رثة، كان اسمه شيبة، شيبة الحمد، شيبة الحمد، لماذا؟ توفرت فيه خصال الحمد كلها، توفرت فيه خصال الحمد كلها جد الرسول صلى الله عليه وسلم، صحيح أنه كان مشركا مات مشركا لكن فيه خصال الكرم، فيه خصال الشرف، كان شريفا، كان اسمه شيبة الحمد لكثرة صفاته الحميدة، ماشي، وكان مع عمه المطلب، لاحظ كان مع عمه المطلب، فكان رث الهيئة. فلما سأله الناس، تعرف العرب عندهم حساسية من السمعة، فلما رأى الناس ما قال من هذا، فاستحيا أن يقول هذا ابن أخي، فقال هذا عبدي. فمنذ ذلك اليوم سمي شيبة الحمد بماذا؟ بعبد المطلب. إذا شو معنى عبد هنا؟ هل بمعنى التعبد ولا بمعنى الرق؟ بمعنى الرق لا ضير، أنت تشوف واحد وهذا فلان عبد محمد، يعني العبد فلان محمد ما فيش مشكلة. إذا لا يجوز، إذا ما فيش دليل على جواز التعبيد لغير الله، بل الإنسان من سمي وعبد لغير الله فليحاول قدر الإمكان أن يغير هذا الاسم، لأن هذا الأمر بالنسبة إلى العبودية من حق الله، حق الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطي لكل ذي حق حقه، الله تعالى نتعبد. كذلك من النباتات التي تسمى اليوم عباد الشمس، خطر، إنما نقول تباع الشمس، أي تبع الشمس مش عباد الشمس، فهذا ليس اسما إسلام. المهم ينسى التعبيد لغير الله أشطبه. نرجع إلى أبي هريرة، كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ينظر الإصابة في تمييز الصحابة يجد أكثر من 50 صحابيا كان عبد لغير الله في الاسم فغيرهم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة كان اسمه عبد شمس، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وهذا أقوى الأقوال في اسمه، لأن النووي رحمه الله يقول اختلف في اسمه على 40 قول، وهذا أقواها وأصحها، أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر، والده اسمه صخر، والعرب كانت تتعمد تسمية الأبناء بهذه الأسماء التي تدل على الرجولة، صخر. فعبد الرحمن بن الصخر الدوسي، الدوس دوس هذه قبيلة من قبائل اليمن، عبد الرحمن بن الصخر الدوسي رضي الله تعالى، هذا أشهر ما قيل في اسمه واسم أبيه. وقال النووي إنه هو الأصح، أصح قول في ذلك. وكنيته أبو هريرة، اشتهر بذلك. بزاف ناس تقصيه شو اسمه أبو هريرة، قلنا ليش. ومن العجاب أن بعض الناس المغفلين من أتباع الذين يتقربون ويتزلفون إلى الشيعة والرافضة، وفي الوقت نفسه تتلمذ على أيدي المستشرقين. كلمة المستشرق هو الإنسان الغربي، غربي مش من الشرق، غربي يعني دول أوروبا وأمريكا وغيرها، يعيش مع أهل الشرق. إذا شو نقول عنه؟ فلان استشرق. هم مثلا امرأة، امرأة فتتصف بصفات الرجال، شو يقولوا؟ استرجلت. الغربي إذا اتصف بصفات أهل الشرق شو يقول؟ استشرق. إذن المستشرقون هم الغربيون من الأوروبيين وغيرهم الذين دخلوا في صفوف المسلمين ودرسوا في جامعة الإسلامية وأخذوا الماجستير والدكتوراه وغير ذلك، وألفوا في الكتب وحققوا الكتب وغير ذلك، لكنهم وضعوا سموما، وللأسف وضعوا سموما كثيرا. من هؤلاء بولتسايهر ومرجليوت وهؤلاء الذين تتلمذ عليهم طه حسين. طه حسين لماذا انحرف؟ طه حسين يحفظ القرآن كان صغير وعاش في بيت ما شاء الله تعدين، فلماذا انحرف؟ لأنه درس على هؤلاء لما ذهب إلى فرنسا وزاد زوج فرنسية وتتلمذ على أيدي هؤلاء، فانخدع بهم ووقع في حبائلهم فانحرف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون مات على أقل عن الإسلام. الشاهد أين هو؟ ترى بعض الناس يقول لك أبو هريرة، يطعن فيه، يقول أبو هريرة، أبو هريرة ما اسمه؟ أعطني اسم. وانا قلت لك بزاف اسمه مش معروف، ايش تقولوا باللي أبو هريرة حجة في الرواية؟ قلوا اجلس يا أخي. أبو بكر واسمه ما يعرف، وأبو بكر شو اسمه؟ تعرف اسمه؟ كأن الناس اشتهروا بكنيتهم أكثر من اسمهم، أين الضرر في ذلك؟ ما فيش ضرر، كأن الناس تشتهر بكنيتها، اشتهر خلاص مشات الكنية مشات حتى الناس نساوا الاسم. إذن فلا ضير أن يشتهر أبو هريرة بكنيته، من أين جاءته هذه الكنية؟ يذكر لنا ابن إسحاق في روايته السابقة عن أبي هريرة قال: كنيت أبا هريرة، أي الكنية أبو هريرة، لأنني وجدت هرة فحملتها في كمي، كان يحملها في كمه، يضع يدخل في يده وفي ثوبه. قال: كنت أضعها في كمي، فقيل لي منذ ذلك اليوم أبو هريرة. خلاص يعني هذا شيء مزحة، لما كان يحمل معه الهرة قيل له أبو هريرة. وكذلك روى ذلك الحاكم في الكنى عن ابن إسحاق بسند حسن، ويشهد له ما رواه الترمذي. في سنن الترمذي هناك حديث سنده حسن عن عبيد الله بن أبي رافع. شو ماذا يقولنا عبيد الله بن أبي رافع؟ قلت لأبي هريرة: لماذا كنيت بأبي هريرة؟ فقال: كنت أرعى غنم أهلي، وكانت لي هرة صغيرة، فكنت أضعها بالليل في شجرة، يخبيها في شجرة، وإذا كان النهار ذهبت بها معي، كانت تصحبه، فكنوني أبا هريرة. إذا شو معنى أبو هريرة؟ مش ما توالدها. العرب كل إنسان يلازم شيء يسموه أب. واحد فيه صفة، مثلا مرض معنا واحد مثلا بطنه كبيرة، شو اسمه؟ أبو البطين أو أبو البطن، كما احنا نقول بالجزائرية بو بطن. ها؟ واحد مثلا عنده رأس كبير، ايش يقولوا؟ أبو رأس. إذا صاحب الرأس، صاحب البطن. إذا شو معناه أبو هريرة؟ صاحب الهرة، نهار كامل معه، نهار كامل معه. فهذا هو أبو هريرة، اسمه وكنيته ونسبته. وفي صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يناديه بهذا: أبا هر، يا أبا هر. فهذا اشتهر. متى أسلم أبو هريرة؟ أسلم في العام السابع، أسلم في العام السابع من الهجرة. إذا تأخر إسلامه رضي الله عنه، فلك أن تتساءل لماذا صار أكثر الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي الجواب. لاحظت الرافضة وشيء غير تجلس معه يدرك هذا الشبهة. قلت أبو هريرة وقتش أسلم؟ قل أسلم في العام السابع، يعني أسلم اسمع مني بعد 20 سنة من إسلام أبي بكر. قلوا نعم. كيفاش يروي أبو بكر مئات الأحاديث وأبو هريرة 5000؟ فيطعنون في أبي هريرة، قل دليل على أنه كان يختلق الحديث. قلوا تعالى واجلس، تعالى بعد بين المغرب والعشاء وسمع ترجمة أبي هريرة، ما فيش مشكلة، لتعرف لتعرف جيدا من أين السر، وهذا قول الله يؤتيه من يشاء، سترك إجابة عن ذلك. أسلم عام خيبر يعني في العام السابع من الهجرة رضي الله عنه، قادم هو وأمه، وأمه كانت ما زالت مشركة، جاء إلى المدينة هو يماه، وأبو هريرة معروف يضرب به المثل في البر بالأم، حتى إنه ما حج حتى ما حج بعد حجة النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفيت أمه، لما سئل قال لا أستطيع أن أغادر أمه، كان برا بوالدته رضي الله عنه. طبعا مرة كانت تسب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبكي وينصحها لا تسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تسبه كانت مشركة، فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح مسلم، فبكى قال ما لك تبكي؟ قال إن أمي مشركة وتقع فيك، فادعو الله لها أن يهديها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة. سئل الإمام أحمد كم المسافة بين الأرض والسماء؟ قال دعوة مستجابة. أبو هريرة قال فوالله ما لبثت أن ذهبت إلى أمي فوجدتها تغتسل، فخرجت وهي وضعت درعها على نفسها وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا دائما رسالة نوجهها الإخوة، إذا صاب نفور من أحد والديه فعليه بالدعاء، أعظم شيء هو الدعاء، فالله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ماشي. فأسلمت من فورها، بالعكس نقول لك أبو هريرة أسلم قومه بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري قال أبو هريرة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ادعوا لدوس، فقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، فجاءوا جميعهم مسلمين. اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، كانت فيهم قابلية للإسلام، كان الناس أهل اليمن فيهم البركة فيهم الرحمة فيهم الرأفة، معروفون أهل اليمن، الحكمة والإيمان، الحكمة يمانية والإيمان يماني، فيهم صفة طيبة فهداهم الله. وقد أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا ليس فيه خلاف، هو الأول أو أكثر الصحابة رواية للحديث، لا ليس هناك أحد فاته. وذكر ابن حزم رحمه الله تعالى أن في مسند بقي بن مخلد، هذا بقي بن مخلد ما عندنا يعني من إفريقيا أندلس أعادها الله للمسلمين، كانت قديما دولة إسلامية، هذا بقي بن مخلد رحل إلى بغداد، شوف منين، من المغرب إلى أقصى الشرق، فذهب إلى الإمام أحمد رضي الله تعالى يسمع منه الحديث. يقول في مسند بقي بن مخلد رحمه الله تعالى لأبي هريرة أكثر من 5300 وبضع أحاديث، أكثر من 5300 وشيء أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد حدث أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أبي بكر وعن عمر بن الخطاب والفضل بن العباس وأبي بن كعب وأسامة بن زيد وعائشة وبصرة بن أبي بصرة الغفاري. إذن مو بالضرورة تكون تلك الأحاديث سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة، يمكن سمعها عن صحابي آخر، ويجوز صحابي يروي عن صحابي آخر ولا يذكره، يجوز ولا ما يجوز؟ شو يعطينا الدليل؟ نعم نعود السؤال، يجوز صحابي يروي عن صحابي آخر عن النبي بلا ما يذكر هذا الصحابي، يقولك مباشرة قال رسول الله. أول حديث في صحيح البخاري قاعد تعرفه حديث بدء الوحي، شكون اللي رواه لنا؟ عائشة كانت حاضرة كانت تنزل مزالج لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أو كان في عمرها كما شفنا في السنوات، المهم ما ولدت بعد، ما ولدت بعد، صحيح أنها ولدت في العام الخامس بعد البعثة، ما ولدت. إذن هي تروينا عن الصحابة وحدثوها، فهم لفلا ضير. إذا أبو هريرة كثرة روايته لا يعني بالضرورة أنه أخذها من رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة، يمكن أخذها عن الصحابة أيضا. زد ما زال أسباب أخرى تبين لك لماذا كان أكثر الصحابة حديثا. سيأتي سبب آخر، هذا فضل الله، سيأتي فضل الله يؤتيه من يشاء. وروى عنه ابنه من أشهر أولاده اسمه المحرر، المحرر وكان محررا فعلا، كان عابدا تقيا كأنه وقف لله. محرر، المحرر في القرآن هو الوقف لله، إني نذرت لك ما في بطني محررا. وروى عنه أيضا ابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وواثل بن الأسقع. ومن كبار التابعين خلق كثير، منهم مروان بن الحكم وقبيص بن ذؤيب وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وغيرهم ممن لا يمكننا حصرهم. واستمع إلى قول الإمام أمير المحدثين البخاري رحمه الله، قال روى عنه أكثر من 800 من أهل العلم، 800 من أهل العلم رووا عن أبي هريرة، أخذوا عنه العلم. وهذا يدل على ماذا؟ على أن كلهم رأوه وعاء من أوعية العلم، ما سبوه كما سبه أولئك الرافضة عليهم الله ما يستحقون. وعن أبي صالح قال كان أبو هريرة أحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان أفضلهم لكنه كان أحفظهم يحفظهم. وقال الشافعي أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في دهره، أي في زمانه. وقال الحاكم، والحاكم يعتبر الحاكم، هذه كلمة الحاكم كي تسمعوا مش الحاكم، اسمه أبو عبد الله النيسابوري، هذه كلمة الحاكم فوق الحافظ. اللي درس معنا في المجلس الأول في الكتاب هذا شرحنا الحافظ المنذري، قلنا لكم هو الذي يحفظ أكثر من 2000 حديث، أكثر من 2 جملين حديث، هذا هو الحافظ. الحاكم كثر، الحاكم كثر من الحافظ، أروح تحسب له. قال الحاكم كان من أحفظ أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وألزمهم له صحبة، فكانت يده مع يده يدور معه حيث دار إلى أن مات، ولذلك كثر حديثه، كان يلازم الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عمر، وما أدراك ابن عمر، أبو هريرة خير مني وأعلم مني بالحديث. وفي البخاري عن أبي هريرة قال حفظت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعاءين، اسمع من هذا الحديث، وعاءين من أوعية العلم، وما حدثتكم إلا من وعاء آخر، إلا من وعاء واحد، ولو حدثتكم من وعاء آخر لقطعتم لهذا البلعوم. وهذا نستدل به على أنه ليس كل ما يعرف يقال، كان اختراض أن تعرف أشياء ما تحدث بها الناس سيكون لهم فتنة، اختراض ما تجيبش كل حاجة تعرفها تقولها للناس، لا، اختراض يجوز تخلي عندك بعض العلم خشية أن يكون لبعضهم فتنة، كما قال علي بن أبي طالب رب حديث تحدثه القوم لا تبلغه أذهانهم فيكون لهم فتنة، وقال ابن مسعود حدثوا الناس بما يعرفون أو بما يفقهون، أتوبدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني بعض الناس ربما يجيب في حديثه لا ما يفهموهش الناس، فهنا تكون لهم فتنة. فشو معاذ بن جبل، ما حدش بدل الحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ما حدش يهضر حتى جاء يموت، علاش؟ خشية أن يتكل الناس يتركون العمل. إذا لا تحدث بكل شيء حتى تراعي المصلحة والمفسدة. قال لو بثسته لقطعتم لهذا البلعوم. شو هذا الوعاء الآخر؟ وش فيه؟ علم شرعي؟ لا، فيه الفتن والملاحم، فيه الفتن مش راح يوقع. الرسول صلى الله عليه وسلم حدث بعض أصحابه، منهم عمر، منهم أبا ذر، منهم حذيفة، احنا نعرفه غير حذيفة صاحب السر، نعم حذيفة كان صاحب السر، يعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قائمة أسماء المنافقين، لكن هناك من الصحابة من كان يعرف أشياء أخرى ربما ما يختخفى على حذيفة، من بينها الفتن التي ستقع في الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشهرها ما سمع عن أبي هريرة، سمعوه يدخل الصلاة يصلوا قدامه، يجي نهاية الصلاة اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين ومن إمارة الصبيان، احفظ مني هذا الدعاء، اللهم إني تروح دعي به ثاني، نعم ثاني دير لي مشاكل، لا قصدي يعني بعدين تحتاجه تفهم شيء، اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين ومن إمارة الصبيان، دائما يدعو به، علاش؟ عارف لبعد الستين راح الأمور إلى غير خير، هتقول لي أمور ليس فيها خير، يقل فيها الخير. وكان هذا الخير الذي حفظه أبو هريرة وجمعه من أين جاءه؟ جاءه أولا أربع سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم حفظ قاعد شيء، جاءه من دعاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هو دعاه عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين قال أبو هريرة: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله. إذن هذه الشبهة من قديم الزمن، إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله، والله الموعد. سنقف عند الله ونتحاسب على بكلامه، والله الموعد. إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله عليه الصلاة والسلام على ملء بطني، أي شدة الجوع، الناس قاعدة تروح تخدم تروح تفطر تروح تأكل، هو شو قاعد قدام باب النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يسمع منه، وأجلس وإن باب رسول الله عليه الصلاة والسلام ألزمه على ملء بطني. وكان المهاجرون يشغلهم الصفق في الأسواق، روح يتاجروا لا فيش مشكل، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أعمالهم، كانت عندهم أراضي، قال يشغلهم القيام على أموالهم. فشهدت من رسول الله يوما صلى الله عليه وسلم فقال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلا ينسى شيئا. هاي شكل يعني مسابقة لي غاو يحط الرداء تاعه قبل ما نكمل كلامي، فأدعو له أن لا ينسى شيئا سامعه. حكم أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حاجة تسمعها تحفظها. فقال أبو هريرة: فبسطت ردائي، كانت عندي بردة، فبسطت ردائي، فوالذي بعث النبي بالحق صلى الله عليه وسلم ما نسيت شيئا سمعته منه. إذن شو سبب حفظه؟ هو دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. صح ليش دعاء؟ إحنا نعرف النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو هكذا فقط، يدعو لمن؟ الحريص، كما شفنا في الحديث مرة عن ربيعة بن كعب الأسلمي، قالوا إني أسألك مرافقتك في الجنة، وش قالوا؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. لما رآه حريصا دعا، والدليل على أنه كان حريصا ما رواه البخاري ومسلم، قال: قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كنت أظن أنه لا يسألني أحد عن هذا غيره لما رأيت من حرصك على الحديث. إذا في حرص فدعا له: لما رأيت من حرصك على الحديث. فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. مر معنا ذكر هذا الحديث في ثنايا الشرح. وكان حديث آخر سمعنا له، رواه النسائي في سننه الكبرى في كتاب العلم، عن رجل أتى زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت هذا من كبار علماء الصحابة، هو الذي جمع القرآن، وهو الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم بالفرائض، هو الذي جمع لغتين في أقل من 17 يوم، حفظ لغة قوم في أقل من 17 يوم، ومناقبه كثيرة. جاءه فسأله عن مسألة، فقال: اذهب فاسأل أبا هريرة. وشيد أبا هريرة فوق، اذهب فاسأل أبا هريرة. قال: ولما؟ قال: أروح اسمعني نحكي لك. قال: مرة كنت أنا وأبو هريرة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جالسين عند قاعدين، قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إلينا، فقال: عودوا للذي كنتم فيه، أي كملوا حديثكم، كملوا علاش حبستوا؟ فقال زيد: دعوت أنا وصاحبي. فجعل رسول الله عليه الصلاة والسلام يؤمن على دعائنا، يؤمن على الأمين، وشفنا باليوفيق الأمين من مضان الإجابة. ودعا أبا هريرة فقال: اللهم إني أسألك ما سألك إياه صاحبي، وش سألك دركا؟ أسألك إياه، وأسألك علما لا ينسى، وأسألك علما لا ينسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. أمن، والمؤمن داع، أمن فقد دعا. فقلنا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن نسأل الله علما لا ينسى، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقكم بها الغلام الدوسي. شكون يسبقكم بها؟ الغلام الدوسي خلاص هو الذي أخذ هذا الدعاء. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارزق أبا هريرة علما لا ينسى سبقكم بها الغلام الدوسي. وكان من أهل الصفة في بداية الأمر. أهل الصفة هم أضياف الإسلام، كانوا يأكلون تمرة في الصباح تمرة في المساء، تمرتين في اليوم، هذا هو زادهم، وكانوا لا يجدون ما يلبسونه رضي الله عنهم. فلما أدرك من الصحابة، أدرك الخير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله كان له مال، كان له مال، وكان عالما من علماء الصحابة. قال كعب الأحبار، هذا كان إسرائيليا يهوديا ثم أسلم، قال كعب الأحبار ما علمت أحدا أعلم بالتوراة من أبي هريرة. يعني التوراة خير منه، ما رأيت أحدا أعلم بالتوراة من أبي هريرة، وكان عابدا مكثرا زاهدا رضي الله تعالى عنه. روى الإمام أحمد في الزهد بسند صحيح عن أبي عثمان النهدي قال نزلت ضيفا عند على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سبع ليالي، سبعنا ليالي وانا بيت عنده، فقال فكان هو ومرأته وخادمه يقسمون الليل ثلاثة، يقوم الغلام الخادم الثلث الأول، ثم تقوم زوجة أبي هريرة الثلث الثاني، ثم يقوم أبو هريرة الثلث الأخير. لماذا؟ يريدون أن يشغل هذا البيت بالصلاة، خاصة صلاة الليل. وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن عكرمة أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة، 12,000 تسبيحة، أغنى الأغنياء إن شاء الله يوم القيامة. شكون هو أغنى الأغنياء؟ شكون أغنى الأغنياء في الحسن؟ قال من قال حين يصبح سبحان الله بحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما أتى إلا رجلا قال مثل ما قال. أغنى الأغنياء يزيد، والغنى المادي أيضا. حديث في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم وصية نوح لولده قال وعليك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. حب ربي يرزقك، قل سبحان الله وبحمده 100 مرة صباح غدوة خلص. رضي الله عنه. طبعا والله الإنسان لما يقرأ هذه الأشياء شوف الإنسان مثل أبي هريرة يسبح في اليوم 12,000 مرة تسبيحة، لا تتعجب من ذلك الرزق الذي فتحه الله تعالى عليه. فرضي الله عنه وأرضاه. حضرته الوفاة، فقال حين حضرته الوفاة لا تضربوا علي فسطاطا. الفسطاط هو الخيمة، السرادق اسمه في مصر السرادق. تعرفوا في مصر لما يموت إنسان شو بيعملوا؟ يعملوا خيمة كبيرة ويستروها بالزارة. تعرفوا يجيبوا واحد يبدأ يقرأ ويعطروا درامة يروح. تعرفوا شوفوا خيمة كبيرة، هذا هو الفسطاط. كان إذ خشي أن يفعل به ذلك فقال لا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بمجمرة بالنار، ولا تتبعوني بمجمرة وأسرعوا بي ولا تنوحوا علي. وتكلمنا عن هذا، واجب على كل مسلم يوصي أهله بهذا. لما حضرته الوفاة بكى، فسئل عما يبكيه فقال من قلة الزاد وشدة المفازة. طريق طويل وقلة الزاد قليل. اللهم إني أحب لقاءك فأحبب لقائي، اللهم إني أحب لقاءك فأحبب لقائي. مات في العام 58 وقيل 59. عرفت على سقطكم اللهم إني أعوذ بك من رأسي 60. مات في العام 58 وقيل في العام 59. استجاب الله له دعاءه ذلك، صلى عليه الوليد بن عقبة وكان واليا في المدينة، هو والي المدينة صلى عليه، وفي القوم ابن عمر وأبو سعيد الخدري وغيرهم رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة المتقربة ومثواه. يروي لنا البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه وأعمالكم إلى قلوبكم وأعمالكم. أول هذا الحديث، هذا حديث مختصر، أول هذا الحديث ذكر في رواية غير هذا الطريق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع أخيه وكونوا عباد الله إخوان. طبعا لا تحاسدوا، معروف الحسد أن تتمنى زوال النعمة والخير عن أخيك والعياذ بالله، مرض مرض في القلب. ولا تناجشوا، النجش هو الغش في البيع، تدخل مثلا أنت عند حانوت مباشرة يدخل مورك واحد، أنت تساوم تقول هذه كم، يقول 100 غالية شوي، يجي واحد هاي 100 الله عم على 100 رخيصة يجري، هو في الحقيقة متفق وياه أن يمثل هذا الدور حتى تقول باللي ما لا هي سنة، يغرك وتديها. فهم هذه الحيلة يستعملها الباعة، أنت تدخل هذه ما تباش 100 دينار، ربما تباع 50 دينار 60 دينار، تجدها غالية تقول هذه غالية، تغير تقول غالية يدخل واحد شحال هذه، قلت 100 دينار خيسة بس هات الدينار، تكي تشوفوا شراء وش تقول، تقول ما لا هذه فيها سنة هات الدينار. هذا هو النجش، والنجش هو إثار إثارة الصيد أو يثيره أنت صيد فريسة. ولا تناجش ولا تباغض، أي لا يبغض أحدكم أخاه. ولا تدابر، أي إذا رأيت أخاك لا تعطيه بدبرك، دبر وجهك، ولا تصعر خدك للناس، لا تمل بوجهك عن الناس. ولا يبع بعضكم على بيع أخيه، إذا وقع البيع لا يجوز لك أن تذهب إلى فلان تقول له افسخ البيع عن شريك، لا. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، لازم ينصره ما يخذلوش ولا يحقره. في رواية: إن الله لا ينظر إلى قلوبكم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي رواية: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره عليه الصلاة والسلام 3 مرات. وش فهمنا؟ بل التقوى المراد به هناك هو ما قاله في هذا الحديث، عمل القلب، نية، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم. طبعا النظر في حق الله إذا أثبت أو نفي، إما ننفي قل لا ينظر أو قل ينظر، فهو بحسبه، لأن النظر في حق الله يطلق ويراد به معان كثيرة. من أول هذه المعاني النظر الحقيقي، بمعنى أن الله ينظر بعينه سبحانه وتعالى، فالله ينظر كما يليق بجلاله وجميل صفاته، فلا يجوز لنا أن ننفي النظر عن الله. لذلك الله سبحانه وتعالى له صفات الكمال، كنت قل أن الله تعالى لا ينظر حقيقة، هنا رأك نفيت عنه صفة الكمال، له عين، له عينان سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك في حديث الدجال: ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور، يعني أن الله تعالى له عين تليق بجلاله، لا يجوز لنا أن نقول كيف. التكييف هو اللي ما يجوز، يجوز تكييف الصفة، تقول يده كيد، هذا هو المحرم، لكن تقول يده له يد لكن لا ندري كيف هي، هذا أمر واضح، أمر واضح. فالنظر الحقيقي ثابت لله عز وجل، كما في صحيح مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم. في الفترة بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم عادت الناس إلى الشرك بالله وغير ذلك، وطمست معالم المسيحية الحقيقية. إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا فقط من أهل الكتاب. إذا هنا النظر الحقيقي، وهناك نظر آخر المقصود به نظر الرحمة، نظر الرحمة والرأفة والرضا، كما ينظر إلى المؤمنين يوم القيامة. الله تعالى ينظر إلى جميع العباد يوم القيامة، ينظر إلى هؤلاء وهؤلاء. لكن خطرات تسمع أنت قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم وحتى في القرآن: لا ينظر الله إليهم. شو معنى لا ينظر الله إليهم؟ لا ينظر إليهم نظرة رحمة كما ينظر إلى المؤمنين. لازم نفرق كتما لا ينظر ومعنى لا ينظر ببصره. لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد، هذا حديث عظيم، إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمة. أكاش كش مخلوق على الدنيا إلا وسيقف وحده يوم القيامة بين يدي الله ويحدثه يحاسبه. فهذا يدل على أن الله ينظر إلى العباد جميعهم، لكن نظر الرحمة خاص بالمؤمنين، والذين لا ينظر إليهم نظر الرحمة شكون؟ الكافرون والمنافقون والعصاة، بعض المعاصي والعياذ بالله نفى الله بها النظر، مثل الذي يحلف في البيع والشراء كاذبا، هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. الذي يجر ثوبه خيلاء، المنان، واحد مثلك ويبدأ يمن مديت لك ومديت لك، المنان، فهذا أيضا لا ينظر الله تعالى إليه. الإمام الجائر، الشيخ الزاني، العائل المستكبر، هؤلاء كلهم لا ينظر الله تعالى إليه نظرة رحمة. وأحيانا يقصد بالنظر نظر الحساب من ثواب وعقاب، هذا المقصود في الحديث. شو معنى إن الله لا ينظر إلى أجسادكم؟ الله ينظر إلى أجسادنا. شو معنى إذا لا ينظر إلى أجسادنا؟ لا ينظر إلى أجسادنا نظرة ثواب وعقاب، يعني ما راح يحاسبنا ويثيبنا أو يعاقبنا بحسب الصورة الجسدية، لا، مش هذا هو ميزان الحساب والعقاب. ميزان الحساب والعقاب سيأتي، ينظر إلى قلوبكم. إذن أعيد، إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ليس معنى أنه لا ينظر بعينه، بل هو يرى جميع عباده ويبصره. شو المقصود إذا لا ينظر؟ كما أن تقول أنا ما نشوفش للمال، شو معنى ما نشوفش للمال؟ أي لا أجعله ميزانا أزن به الناس، أن نشوفش للجاه، معناك تشوف المال، فهم لنا ترى المال. إذا إن الله لا ينظر أي لا ينظر نظرا ثواب وعقاب أي حساب. ومنه قول ابن مسعود في مسلم أحمد إلا إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه مصطفى، فبتعثه برسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراءه يقاتلون على دينه. إذا هنا نظر الاعتبار، نظر الحساب والمجازات. قال إن الله لا ينظر إلى أجسادكم أي من حيث القوة، من حيث القوة، من حيث الضخامة، من حيث الطول، من حيث العظم، الله لا ينظر إلى أجسادكم. الذين يهتمون بجسمهم وهم ينسون أنه سيأكله الدود، هذا الجسم سيأكله الدود، فالأفضل أن تعتني بشيء أكثر من الجسم. إنسان يعتني بجسده ما فيش مشكلة، لكن لا تهمل ما هو أعظم من الجسد ألا وهو القلب والعمل. القلب والعمل أولى بالعناية من الجسد. إن الله لا ينظر إلى هذا الجسد في قوته وضخامته وطوله وعرضه ولونه، ها؟ إن الله لا ينظر إلى الأسود أو الأبيض أو الأحمر، بني الأحمر أو بني الأصفر، لا، لا عبرة بذلك. ولا إلى صوركم أي ما يكون عليه من ذمامة أو وسامة، إنسان وسيم جميل وذميم، ربما كان هذا أعظم عند الله من الوسيم. إذن فالعبرة ليست بالأجساد وليست بالصور. إذن ما هي العبرة؟ قال ولكن ينظر، أي العبرة ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره صلى الله عليه وسلم. أي العبرة، هذه القاعدة، العبرة ليست في صورة العمل ولكن في نية العامل. العبرة ليست في صورة العمل ولكن في نية، بنية العامل، فهم لنا. لكن ما أقول إحنا العبرة في الكيفية لا في الكمية، العبرة في الكيف لا في الكم. رب إنسان أنفق الأموال الطائلة في الظاهر أموال طائلة، وإنسان أنفق صاعا من ثمر في الظاهر، إن هذا لا شو هذا أعظم. الله تعالى لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، لا ينظر إلى أمور مادية فقط، ولكن ينظر قبل كل شيء إلى قلوبكم. فرب هذا الإنسان الذي أنفق الأموال الطائلة عدم الإخلاص فصار عمله قليلا، بل قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ورب ذلك الإنسان الذي تصدق بتمرة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن أحدكم إذا تصدق بتمرة تقبلها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله فتصير مثل الجبل. إذن العبرة ليست في كم أنفقت، ولكن العبرة في نيتك. ربما أنت سبقت من أنفق أموالا طائلة، وهذا أمر معلوم. الله تعالى لا ينظر إلى الكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. إذا أنت ربما اتقيت النار بشق تمرة، نصف تمرة. واحد ما اتقى النار بأموال طائلة أنفقها. المهم إذن العبرة في الحديث أن العمل القليل مع الإخلاص يكون كثيرا، العمل القليل مع الإخلاص يكون كثيرا، والعمل الكثير بلا إخلاص يكون قليلا أو معدوما إذن هذا يدل على فضل النية، فضل الإخلاص وفضل النية أنها تبارك في القليل، وعدم الإخلاص يمحق الكثير. الإخلاص يبارك في القليل، والرياء يلحق الكثير. شفت المثل، مثل الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس كمثل صفوان عليه تراب أصابه وابل فتركه صلى لا يقدرون على شيء مما كسبوا. هذا مثل عجيب يجب عليه حلقة تبين تشبيه تمثيلي عظيم جدا. طبعا نفسر هو عندنا برنامج لازم نكمل الحديث. فوائد الحديث، طبعا الحديث من فوائد كان هناك الفائدة الأولى وهي الشاهد، الشاهد هو هذا من سواه أن العبرة بالنيات، العبرة بالنيات فهي التي تبارك في القليل لا بالكميات على حساب النية، العبرة بالنية. ثانيا يلحق بالأجساد والصور أشياء أخرى، يعني الأمر مش متعلق بالأجساد والصور، كذلك يدخل في ذلك الأنساب والأحساب. إن الله لا ينظر إلى أحسابكم ولا إلى أنسابكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة اعملي ما شئت فإنني لن أغني عنك من الله شيئا، لن أنفع بشيء، مع أنك نسب أعظم نسب، اعملي فإنني لن أغني عنك من الله شيئا. وقال عز وجل يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، أي عليم بالمتقين وخبير بمسالك المتقين وغيرهم. طبعا بهذا النداء سقطت جميع الفوارق، حتى فرق لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح، سقطت جميع الفوارق. هذا هو شعار الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية تلاها على الناس في جمع مهيب وفي يوم رهيب ألا وهو يوم الفتح. يوم الفتح وقف النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته العظيمة تلك فقرأ قوله تعالى يا أيها الناس، الناس قاعد تسمع، خاصة في ذلك النهار كانوا ناس أسلموا جدد، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم وأمهم حواء، وإن يكن لهم في أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء، ما كحتفق بينك وبين فلان. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، أي جعلتك أنت جزائري وهذا صنعفي وهذا إندونيسي وهذا سوري، مش أنا جاب باش تتفاخروا تقول أنا فلان أنا جيري أنا أيوبا جيري كان والو يعني عادي، ولا غربي ولا وهراني، لا جعلنا شعوبا لماذا؟ باش نتعرفوا بلي فلان من بني اخو شو كان نكونوا كاع في باش كي ننسب الى المكان الفلاني، والا كيش راح ننسبك؟ اذا انت على بالك علاش نسموك وهراني؟ نسموك وهراني باش ننسبك فقط لكي نتعارف فيما بيننا، ماشي باش تتفاخر، واش معناها؟ لتعارفوا، علاش فلان دمشقي؟ باش نعرفوه باش نميزوا عن غيره فقط، ماشي باش يفتخر وهكذا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فقال عليه الصلاة والسلام بعد هذه الآية يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، العبية هي النخوة عن الجاهلية، أنا وما زالت إلى اليوم إحنا بني فلان إحنا من جنس الفلاني، لا إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان بر تقي كريم وفاجر شقي، أما الكريم فهو كريم على الله، وأما الشقي فهو هين عند الله، لا عبرة بتلك الأنساب والأحساب وغير ذلك. طبعا هذا القول شديد شوي في أول العرض لا تستسيغها، لكن هذا هو الحق من أول يوم، فما شاء منكم فليؤمن ومن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر، من أول يوم هذا هو الدين تاعنا الدستور. طبعا الأحاديث في هذا كثيرة، الأحاديث في هذا المعنى كثيرة، أنه يلحق بالأجساد والصور ماذا؟ الأنساب والأحساب والأموال وغير ذلك، العبرة بالتقوى، التقوى ها هنا. الفائدة الثانية، كثير من الناس يروي هذا الحديث دون زيادته الأخيرة وأعمالكم، تعرفوا لماذا؟ لأن الحديث فصل بين قلوبكم وأعمالكم بجملة وأشار إلى صدره، شو بنا؟ إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأشار إلى صدره وأعمالكم. كان هنا غلطوا نسوا كلمة وأعمالكم، ومنه الإمام النووي رحمه الله تعالى كي ذكر الحديث في رياض الصالحين ما ذكرش وأعمالكم، وهذا لا شك أنه لو الإنسان أخذ الحديث بهذا المعنى فهو خطأ. العبرة ليست فقط بالقلوب، العبرة أيضا بالعمل، بالعمل الصالح. إذا فلا بد من عمل يصحح النية، لا بد من عمل يدل على صحة هذه النية، سنبين هذا. كثير من الناس يقول الإيمان في القلب، وإحنا ما قلناش الإيمان في الرجل ولا في الأصبع، قاعد الناس تقول الإيمان في القلب، لكن لابد من دليل يدل على هذا الإيمان، أين هو الدليل؟ فهم؟ إذا الإيمان في القلب يعني ترك الصلاة، الإيمان في القلب يعني لا تصوم، الإيمان في القلب يعني تسب الدين، لا. إذا الإيمان في القلب لو كنت تبدأ تترك الصلاة دل على أن إيمانك في القلب ضعيف، لو تركت الصيام دل على أن إيمانك في القلب ضعيف، دلالة هذا يدل على الآخر. فالعمل والنية متلازمة، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، جفنا استاذ المامش يقول لك يا أخي التقوى ها هنا، نعم التقوى ها هنا، تعرف لماذا قال التقوى ها هنا؟ علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا؟ يعني اهتم أيها العبد المسلم بماذا؟ بالنية الصالحة والتقوى، وبين لنا كيف نعرف التقوى ها هنا، كيف نعرف؟ أين التقوى؟ ها هنا. ما هي علامة التقوى؟ العمل. دليل ألا إن في الجسد مضغة، حديث صحيحين عن النعمان بن بشير، ألا إن في الجسد مضغة لحمة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. كاين لحمة لو كان تفسد يفسد كل العمل، جسد كله يولي اليد تولي تبطش وتسرق، والرجل تذهب إلى الحرام، والعين تنظر إلى الحرام، واللسان ينطق بالحرام، لماذا؟ فسدت. كما يقول ابن القيم رحمه الله القلب هو الملك والجوارح هم الجنود، فإذا فسد الملك فسد الجنود، فسدت الجنود، وإذا فسدت الجنود يوشك أن يدخل العدو فيدمر الملك. لذلك قالوا المعصي بريد الكفر، لا يزال الإنسان يعصي ويتمادى في المعصية ربما حتى كفر حتى يكفر. فالإنسان يحذر، لابد أن يصلح هؤلاء الجنود، اليد والعين، ما يخليش منفذ للشيطان للقلب. الشيطان يدري يوصل لقلبك متى؟ يجوز من العين، يجوز من الأذن، سمع الغناء، سمع الكلام غير مباح، يدخل من الشيطان ويصل إلى هنا. قام الجنود، نام الجنود فوصل العدو إلى القلب فأهلكه. إذا من قال لك يا أخي التقوى ها هنا، من قال لك فتنهاه عن المنكر وتأمره بالمعروف، قلت يا أخي دعني التقوى ها هنا، قل نعم لو اتقى هذا لاتقى هذا، لو اتقى القلب لاتقت الجوارح، هذه القاعدة، لو اتقى القلب لاتقت الجوارح، ما اتقت الجوارح دل على أن القلب لم يتقي. فالجوارح اللي هي اليد واللسان والعين والرجل كلها دليل على التقوى في القلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد. هذا معنى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وخلاصته أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشترط شرطين في الدلالة على التقوى، أولا القلوب ومحلها النية المصرحة للعمل، ثم الأعمال لابد تكون موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بماذا نبدأ؟ الله إذا حاسب العبد بماذا يحاسبه أول شيء؟ عن النية، فإن صلحت النية ينظر إلى العمل بعد ذلك إذا كان موافقا للسنة أو لا. أما لو فسدت النية فهنالك يكون قد قضى العبد على نفسه، خلاص لا داعي لأن ننظر في العمل، وإنما يزداد إثمه بمخالفته للسنة. إذن فالعبرة ينظر إلى قلوبكم إن كانت خالصة لله، وأعمالكم إن كانت موافقة لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فليست العبرة بالجسد ولا بالصورة ولا بالاسم ولا بالحسب ولا بالنسب ولا بالمال ولا بالجاه، كل ذلك يسقط أمام المولى تبارك وتعالى. هذا معنى الحديث وهذه الفوائد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديثا لا نستطيع أن نأتي عليه اليوم، أبي كبشة الأنمالي. طبعا كنا قد شرحنا جزءا كبيرا منه، بقي جزء يسير، جزء يسير نأتي عليه إن شاء الله تعالى. كم بقي من الأذان؟ الأذان خمسة. إذا لا نترك الحديث، حديث بكبشة الأماري، إلى لقائنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وذاك أحسن، تعرف لماذا؟ لأن حديث أبي كبشة الأنماري قد نفهم منه شيئا خطأ، يجي حديث ابن عباس بعده يبين لنا معنى ذلك الحديث، فنشرحهما معا أفضل، والله تعالى الموفق لا رب سواه. نكتفي بهذا القدر ونجيب عن بعض الأسئلة التي وردت علينا في لقائنا الأخير، ثم ننظر